الإيمان ربي وربه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أقداره. والعمل إيمان وعمل، إعمال هذا داود شكرا وقليل من أعداد الشكور. أقدار الناس تلفون ويهلكون ويضعون أقدارهم، لكنهم ما عملوا بشريعة الله ولا عملوا بطاعته، فأنى ينصرون؟ أنى ينصرون؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخدمنهم في الأرض. وإذا وعد الله فالله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد علينا إنا كنا فاعلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ليستخدمنهم في الأرض كما استخدم الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولنمكننهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني العباده، العمل في توحيد الله في ارضه والدعوه الى توحيد الله مع تقوى الله. ايمان عمل صالح، عقيده سلفيه عمل بما تقول، محاربه للشرك، نفس للبدع، تفرق بين وجهنا. فليس لنا ان نحلم بنصر في ارض الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. اذا اردت ان تكون غالبا لا مطلوبا فكن جنديا من جنود الله، كن جنديا من جنود الله. وجنود الله تبارك وتعالى لا يعملون في الارض بمعصيه الله ابدا، وانما ينشرون العلم النافع والعمل الصالح. كان الله ليظلمن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز. ما أصدقوا شيء تنفيذ، هل طلعوا الضوارف؟ هل أحضروا السنن؟ لا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يحرصون على إقامة الصلاة في أوقاتها بفرائضها وأركانها وسننها في أوقاتها كما أمر الله وكما فعل صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة الواجبة والمستحبة. رجل ضيع الفرائض كيف يكون من شيء التكفير؟ رجل ضيع الصلاة أنى له أن يكون من جند الإله؟ رجل منع زكاة ماله مهلا كيف يكون من شرك التكفير؟ ثم ماذا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وجهنا يتغير ويتمحض غضبا لله اذا رايت المنكر. لا تقول انا مالك اسالني انا، كن بنفسك يا اخي، هل تصبح هذا الكلام؟ كن بنفسك الى اخر هذه الكلمات التي ادت الى انتشار الهزيمه النفسيه ومحاربه شرع الله عز وجل في بلاد المسلمين. الدخول على جهل الطاقة. طيب ماذا فعل الله تبارك وتعالى ببني اسرائيل لما تركوا الامر والنهي؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا تتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالاقتصاد شرك تمكيني انهم يؤمنون بالله واليوم الاخر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصرون دين الله ويحاربون البدع والضلالات ويدعون الى الله عز وجل على بصيره. اذا كنا هكذا صرنا اهلا للاستسلام في الارض الله والا فلا. ايها الاخوه الكرام، المحضر من تلك الفتنه بالتوبه النصوح وبالعوده الى الله عز وجل في وقت نرى فيه احداثا ما راينها قبل ذلك. ونسال الله تعالى ان يسلم وان يوقع احوال المسلمين وان يرزقنا حاكما مسلما. هذا ما نريد. فماذا اولا؟ ان تعتقد ان ما حدث في بلاد المسلمين انما هو بقضاء الله وقدره لا بذكاء احد ولا باجتهاد احد، انما هؤلاء اسباب فقط. قال تعالى: فهزموهم باذن الله. فالنصر على الاعداء لا يكون الا باذن الله، والنصر لا يكون الا من عند الله ان كان هناك نصر. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. وما ظلم المعيد ولكن الله امر. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. فالبلاء الحسن من عند الله والنصر من عند الله، وكل ما يحدث في هذا الكون انما هو بعلم الله وقضائه وقدره. وعند المفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وان كانت قال حسان من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعلم الصدق واخفى. فكيف ننسب الفضل الى غير الله وان نقول ان ما حدث انما هو باجتهاد الشباب او بفعل الرجال؟ نسينا الله. اين حق الله؟ أين القيام بعبادته؟ أين دورنا في المساجد وفي الشوارع والطرقات والمنازل؟ أين؟ هل كانت الأمة توبة شفاعية كقوم يونس؟ إلا قوم يونس لما أنه كشفنا عنه عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناه إلى حين. فاعلم ان ما حدث في بلاد المسلمين انما هو بقضاء الله وقدره، وهذا رحمة الله تعالى بعباده. ما اصاب من مصيبة الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، إن ذلك على الله يقين. فكل ما حدث إنما هو بتدبير محكم من لدن الحكيم الخبير. فالصبر هذا ما أحتاج إليه في وقت الفتن وفي وقت الأزمات، لأن الإسلام سنة كونية من سنن الإله، لا بد أن تبتلى ولا بد أن تصبر. أحسب الناس أن يضربوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والذي أمرتكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس

فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل. فأمر الله بإقامة العدل. وضد العدل الظلم، والظلم موجود في القوانين الوضعية وفي سائر الشرائع إلا في شريعة الإسلام، لأن هذه الشرائع التي كانت قبل الإسلام فريدة وضيعت ظلما وعدوانا بما يأتيها، فأنزل الله الذكر وتكفى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلن تجد العدل والأمن والأمان إلا في تطبيق الشريعة الإسلامية. ولكن كيف ذلك؟ هناك أسباب وهناك محكمات وهناك أمور تنفيذية نحتاج إليها. لو أننا قمنا باستفتاء المسلمين في الشوارع وفي الطرقات وفي أماكن عملهم، فقلنا لهم: هل تريدون شرع الله؟ لا، اختلف الناس. لماذا؟ لأن هناك من الناس من حارب شرع الله وقال: لا أريد تطبيق الشريعة، وهو لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا لكنه ما تعرف على سماحة الشريعة وعلى كمال الدين وما قرأ شيئا عن هذه الأشياء، فكيف يرتضي أو يكون راضيا بهذا النظام وهو لا يعرف شيئا عنه والجاهل عدو ملكا؟ يقول لك: لا، الشريعة نقوم بقطع يد الكلب لم يوصل، يعني أنت ما رأيت في الشريعة إلا ما كان من قطع الإنسان. أقول لك إن الحيوانات لا توصف في الشريعة، ورأينا المسلمين يظلمون وحرماتهم تنتهك وأموالهم تنقص وتخطط، كل هذا في الشريعة لنا إنه الظلم والعنوان. هذه هي ثمرة الابتعاد عن شرع الله. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمع ماذا قال، قال: من استعملناه منكم على عمل فوليناه منكم أمرا في أمور المسلمين، فكتمنا فيه يوما فما فوقه إبرة فما فوقه كان قلوب لن يأتي به يوما ما كان مليارا فتوأثى وإنما مليارا تعقيبا. أين نجد ذلك؟ لا نجد ذلك إلا في شريعة الرحيم المحمد. فحتى متى ونحن نتمادى في غيرنا تشتتنا وصرنا أحزاب؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم يفرحون صاروا أحزابا. إذا فإذا أردنا أن نحدد هذه الأحزاب فلماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ لماذا؟ لماذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ لماذا؟ نستغني عن شرع الله عز وجل في الأحزاب: هذا حزب يريد كذا وهذا حزب يريد كذا وهذا حزب يريد كذا. لماذا خلقنا في هذه الحياة الدنيا ما دمنا نتحاور إلى الأحزاب التي لا تعرف الا الهوى؟

فهل العوده الى الله تبارك وتعالى؟ ثم بعد ذلك ليس لك ان تطلق رسالتك في اهل العلم ظلما وعدوانا او ان تكون من الذين يفترون على الله الكذب في هذه الايام، وعليك الصبر ان كان عندك علم فقل، والا فعليك بالصبر. فأخرى قول يسيل منه دم كما قال الحكماء، قول يسيل منه دم قول واحد يؤدي الى الهلاك وقد كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت وجثثت من فوق الارض ما لها من ثمر، كلمه خبيثه تخرج من انسان خبيث تؤدي الى الثمار، وكلمه طيبه يصلح الله عز وجل بها البلاد والعباد، كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وقرر على السماء. ايها الاخوه الاحباب الكرام، في هذه الايام لا نخرج من تلك الفتنه الا بالعوده الى الله سبحانه وتعالى وبالتضرع اليه، فإن الله تبارك وتعالى إذا رآنا قد نصرنا دينه نصرنا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر لا يكون إلا على أيدي أقوام تربوا في بيوت الله عز وجل على الكتاب والسنة. التمكين في أرض الله لا يكون إلا على يد أقوام عرفوا الله وارحموا الله والتزموا بحلوله وشرائعه ومنهجه في ارضه، لا باقوام ما قالوا لله عز وجل رفع وما رفع الرايه للاسلام في هذه الاحكام، لا رفع لن يكون ذلك ابدا، وانما النصر لا يكون الا إذا استمسكوا بحق الله وعظمه. هكذا اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارزقنا حاكما مسلما يا رب العالمين، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم قل لنا ولا تدع علينا، انصر لنا ولا تنصر بنا، علمت بعدوك وعدونا يا ذا الجلال والاكرام، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم من ارادنا واراد المسلمين بخير فوفقه يا رب العالمين، ومن ارادنا واراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وازقه ومال امره واشغله بنفسه ملاذا الجمل والاكرام، اللهم اجعل منك واحدا للامن والامان، اللهم اجعل منك واحدا للامن والامان، اللهم اجعلها واحدا للامن والامان، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أقول قولي